بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في أن ما دل على حلية الخراج والمقاسمة والزكاة مختص بما إذا كان الآخذ مستحقا أو يعم غير المستحق أيضا. عليكم السلام. تكلمنا بالنسبة للخراج والمقاسمة، تكلمنا وقلنا ما يمكن تعميم الجواز لغير المستحق، وذني بعض الأدلة اللي خصصت بالمستحق هم ناقشناها بشكل تعليل العلامة أو التعليل الوارد في رواية الحضرمي. فالنتيجة هي الدغدغة في عموم الجواز لغير المستحق. وأشكل من ذلك ما لو أريد إثبات جواز أخذ الزكاة من قبل غير المستحق، السلطان يأخذ الزكاة من الناس ويعطينيها إلي هدية، هذا أشكل راح يكون من الخراج. ليش؟ لأن الزكاة إلها مصارف خاصة ذكرت الآية وغيرها من الأدلة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين لآخره. فلما أنا أجنبي عن أولئك المستحقين يكون صرف الزكاة لي مورد إشكال. فرح يكون فتواهم بحلية ما يؤخذ من السلطان بشكل عام ومطلق مورد تأمل. شلون يحكمون أنه يجوز كل ما تأخذ من السلطان جائز، وبعض المصادق زكاة شلون جائز؟ وبالضمن الشيخ الأنصاري يذكر كشاهد على ذلك كلام لصاحب المسالك، قال: ثم أشكل من ذلك تحليل الزكاة المأخوذة منه لكل أحد. ثم أشكل من ذلك من مسألة الخراج تحليل الزكاة المأخوذة من السلطان الجائر لكل أحد حلال، يعني كان فقيرا كان عفوا مستحقا للزكاة أو غير مستحق للزكاة، كما هو ظاهر إطلاقهم القول بحل التهاب ما يؤخذ باسم الزكاة. ظاهر إطلاق كلامهم أنه شنو حتى غير، لأن أطلقوا ما قالوا يحل ما يؤخذ من الكذا إن لم يكن زكاة، أو إذا كان زكاة إنما يحل للمستحق فقط، لا أطلقوا الفتوى بالجواز، فهذا مورد إشكال. قال في المسالك، وفي المسالك أنه يشترط أن يكون صرفه لها على وجهها، يجب أن يكون صرف الزكاة أن يكون صرفه صرف السلطان لها للزكاة على وجهها المعتبر عندهم حسب فتواهم، ما يضر، لأن هي فتواهم قد لا تختلف عن فتوانا في أساسيات القضية، لأن الآية هي تقول إنما الصدقات للفقراء، هم ما يختلفون معنا في الآية مثلا، واضح؟ أنه يشترط أن يكون صرفه صرف السلطان لها للزكاة على وجهها المعتبر عندهم بحيث لا يعد عندهم غاصبا، هم السلطان هم ذاك الآخذ لا يعد غاصبا، إذ يمتنع الأخذ منهم منه عندهم أيضا، لأن حتى أبناء العام هم يقولون إذا لم تكن مستحقا لا يجوز لك أن تأخذ الزكاة من السلطان، إذا كنت مستحقا هي يجوز لك، فهم أيضا يوافقون في هذا، الزكاة لها مصرف خاص. هسه بالنتيجة المصرف الخاص نفس مصرفنا الخاص عند الشيعة أو يختلف، لكن بالنتيجة الزكاة لا تحل الزكاة لكل أحد، أكو صنف خاص من الناس أو أصناف خاصة ذولا. لذا قال إذ يمتنع الأخذ منه من السلطان عندهم أيضا إذا لم يكن مستحقا. ثم قال يعني إذا عد عاصيا، لأن إذا غير مستحق يعد عاصي حينئذ بأخذه. ثم قال صاحب المسالك ويحتمل الجواز مطلق، يعني سواء كان مستحقا أو غير مستحق. ليش؟ لأن الروايات قالت كل ما تأخذ من السلطان جائز، ما فرق بين الزكاة وبين غيره، مستحق وبين غيره، ما كمل إيه اسمه غاصب. لا تقول مستحق وغيره، هو هذا مو احنا هناك كنا نقول إذا غير مستحق الدافع غاصب، لأن السلطان وضع إيده بغير حق فهو غاصب، يعني غاصب أو بحكم الغاصب، بس هذا مو مهم ترى. والثاني أيضا ماذا؟ الآخذ إذا ما كان مستحق أم يكون بحكم الغاصب أو غاصب. ثم قال ويحتمل الجواز مطلقا نظرا إلى إطلاق النص والفتوى. قال هذا الكلام ما مختص، هذا الكلام ما مختص بالزكاة، حتى المقاسمة يجب أن يكون صرفه شنو؟ وين؟ على وجهها. وين يصرف مال المقاسمة؟ وين يصرف مال الخراج؟ على وجهه، وإلا عدة عاصية. أحسنت، بس بعضها قد غير معطوفة. فقال ويجيء مثله، يعني مثله يعني أن يكون صرفه في على وجهها المعتبر عندهم. قال ويجيء مثله في المقاسمة والخراج، فإن مصرفهما بيت المال وله أرباب أصحاب مستحقين مخصوصون عندهم أيضا، مو فقط عندنا إحنا المستحق للخراج والمقاسمة مخصوص ومعين، كذلك عندهم. انتهى. الثامن الأرض إذا كانت الأرض إذا كانت خراجية تثبت الأحكام، فإذا السلطان أخذها ودفعها إلى شخص فلا بد أن ذاك الشخص يدفع خراج، يدفع للحاكم الشرعي إذا استطاع أو إلى السلطان حسب ما تقدم. سؤال هسه شلون نقدر نثبت أن هذه الأرض خراجية؟ وأنت أول ثبت هذه الأرض خراجية حتى حينئذ ما يؤخذ عليها يسمى باسم الخراج وإلى أحكام الخاصة، أو ثبت أنه. فكون الأرض خراجية بما يتحقق، بما يثبت طرق ثبوت. أولا عفوا الأرض الخراجية شنو هي؟ أقول لك المقصود شنو منها الأرض الخراجية، وذاك المقصود اللي ذكره. مثلا قلت الأرض الخراجية هي الأرض المفتوحة عنوة مثلا، خب شلون تثبت أن هذه الأرض فتحت عنوة حتى حينئذ المال اللي يؤخذ بأزاء الاستفادة منها يسموه خراج؟ ثبت. فإذا كون الأرض خراجية يتوقف على عدة أمور، إذا قدرت تلك الأمور تثبتها راح يثبت أرض خراجية، راح تترتب كل الأحكام اللي قدمت الإشارة إليها وغيرها اللي ما أشرنا عليها. واضح؟ قال بعض الناس تكون أرض خارجية، قال عام أي أرض يتصدر حتى الغنم. ها سيجي ويشير له، سيجي يشير له الشيخ. جاءت تخليني لازم أحكي أنا قبل. أي هسا إذا خصصنا هذا الحكم بالأرض الخارجية فبها، إذا قلنا لا أراضي الأنفال إذا أخذها السلطان ودفعها للمزارعين مثلا وخذ خراج عليها، بوي هذا ما يسموه خراج، يقول لا أنا أسميه خراج أنت ما عليك، هذا أيضا له نفس حكم الأرض الخراجية أو لا إلى حكم آخر خاص، هذا سيشير له. أراضي الأنفال شنو سألته هو عدل من أول الطفل يقول شنو، ما أقول واحد، إذا قلت واحد يقولوا لي يقول اثنين، أقول اثنين يقولوا لي يقول، من أول ما أقول واحد تنتحن. هسا قلنا أراضي الأنفال، أراضي الأنفال أقول لك شنو، ها أراضي الأنفال إلها مصاديق شنو متعددة، واحد منها الأراضي التي شنو يغلب عليها المسلمون بلا خيل ولا ركاب، مو معركة، مو فتحت عنوة، هذا واحد من مصاديق أراضي الأنفال، أو أراضي إن جلى عنها أهلها أو أسلموا عليها طوعا لكن اتفقوا وياهم أن تكون للمسلمين، مو إلهم، مو إلهم اللي صاروا مسلمين ذولاك، لا لكل. أو سفوح الجبال أو بطون الأدوية الأودية أو شطوط الأنهار الكبار، مو نهر صغير، الآجام بعد بالله، أراضي الموات، أراضي الموات، ها أي أي قلت الأنهار الكبيرة، أي شواطئ الأنهار الكبيرة، مو أو مجموعة هذه تشكل لنا شنو أراضي الأنفال اللي تكون في شريعتنا مختص بها منه ملك للإمام. هسه إذا السلطان خذاها وقام يطيها يتعامل وياها معاملة الخراج موضوعا، ليست أراضي خراجية لكن حكما يلحقها مثل ما جاز أخذ الخراج على الأرض الخراجية من السلطان هدية أو معاوضة، إذا أخذ باسم الخراج من أراضي الأنفال أقدرهم أخذه، لأن الرواية قالت أخذ ما يطيك السلطان باسم الخراج، باسم الخراج الواقع أو اسم الخراج بإطلاقه مثلا. التفتت السؤال شنو؟ هذا بحث تأتي الإشارة إليه. قال الثامن أن كون الأرض خراجية يتوقف على، عبرت شفت هالعبارة، عبرت، يتوقف على أمور ثلاثة. خب كون الأرض خراجية سد شنو سان، ها بحيث يتعلق بما يؤخذ منها ما تقدم من أحكام الخراج والمقاسمة، الأثر هو ترتيب تلك الأحكام، فيتوقف ثبوت كون الأرض خراجية على عدة أمور ثلاث، واحد كونها مفتوحة عنوة، لأن غير المفتوحة عنوة ليست أرضا موضوعا، مو أرض خراجية تلحق بها حكما. هذا نحن نشير قلنا لا، أو أراضي الأنفال قد يقال بإلحاقها بالحكم، واضح كونها مفتوحة عنوة أو لا، صالح المسلمون مع الكفار اللي كانوا ساكنين في تلك الأرض على أن تكون للمسلمين، هذه همات تكون أرض خراجية. فالأرض الخراجية مو إلا مفتوحة عنوة، لو مفتوحة عنوة معركة، لو من دون معركة صلح. لكن شنو الصلح؟ من بنود الصلح الأرض مو إلهم، الأرض للمسلمين عامة. واضح؟ قال كونها مفتوحة عنوة أو صلحا على أن تكون أرض الأرض للمسلمين، هذه على أن تكون الأرض للمسلمين مو للثنين، للثاني فقط صلحان. وإلا ذيك مفتوحة عنوة هي من أساسها لما جت للدنيا هي كانت الأرض بعد. أحسن. لا، الأنفال أعام. قد أرض مواد في أرض خرائ مفتوحة عنوة، ذني أكو أمور ها. حسب اتفاق الصلح هذا، إيه هذا حسب اتفاق الصلح هذا. إيه لما نقول أرض موات من الأنفال، هذا بعد شنو؟ سواء كان في أرض خراجية أو غير خراجية. طبيعي بعض المصادق أكو اختلاف بيها بين الفقهاء لعله. جيد. إذ ما عداهما، ما عدا يلا بالعجل، مفتوح عنوة والتي صلح على أن تكون للمسلمين، ما عداهما من الأراضين لا خراج عليها. طبيعي هذا همات البعض قد يخالف في ذلك، هذا ما علينا به. فإذا الأرض الخراجية إلها مصداقيا ذن القدر المتيقن. أكو ثالث إلها أراضي الأنفال. يقول ها أراضي الأنفال أكو مجال أن نقول شنو حكمها إذا أخذها الجائر وقام هو يصرف بها بشكل الأراضي الخراجية، نقول هي ملحقة بالخراجية شنو حكمان، مو موضوعان. موضوعان يبقى هي مو أرض خراجية، ملك الإمام، لكن الإمام جوز قال ما يخالف تعاملوا بها بشكل ما يقول هذا الظالم استجبار، ولا يبقى هو بشكل روايات تحليل الخمس بعض الآذة. هو ملك الإمام، ملك الإمام هو جاي شنو يحلل، أبو الآن يحلل بعد أنا ليش أمتنع. واضح؟ قال نعم لو قلنا بأن حكم ما حكم حكم مو أن نفس ما يأخذه، لا حكم مو موضوع. نعم لو قلنا بأن حكم ما يأخذه الجائر من الأنفال حكم ما يأخذه من أرض الخراج، قد دخل ما يثبت كونه من الأنفال في حكمها، راح يكون مشمولا ماذا للحكم. وبينا أراضي الأنفال شنو، واحد منها نسيت ما ذكرته شنو، صفايا الملوك الأراضي، هذا عام صفايا الملوك زين، لكنه هسه هنا شنو اريد، لا تقول صفايا اخاف، قطائع الملوك مقتطع للملك بعنوان انه ملك، هذا هم يكون حينئذ من الانفال بشكل بقيه الصفايا. واضح؟ هذا بالنسبه الى خب تعال عرفنا يا بالأرض المفتوحة عنوة أرض خراجية. خب أقول لك شلون نثبت أن هذه الأرض فتحت عنوة؟ نجي إلى العراق، نجي إلى إيران، نجي إلى البحرين، نجي إلى بلاد الشام، نجي إلى تونس، نجي هذه مفتوحة عنوة حتى تكون خراجية، وحينئذ يترتب عليها حكم الأرض الخراجية يؤخذ إلى آخره أو لا؟ وعند الشك شو نسوي؟ مرة يثبت خراجية فواضح حكم، مرة يثبت مو خراجية واضح حكم، ومرة مشكوك أكو أصل يعين إي أو يعين لا، لو ما أكو أصل شنو هنا؟ قال فنقول، يقول العلم حجة، إذا حصل العلم بأي شكل كان على أن هذه الأرض مفتوحة عنوة يكفي لصيرورتها خراجية. كذلك إذا قامت البينة، كذلك إذا حصل الاطمئنان نتيجة الشياع مثلا، هذا هم كافي. إذا شياع خل أقولا مو تواتر، شياع يفيد الاطمئنان، هذا هم هذا هسه مبنائي، لأن بعضهم يقول الاطمئنان مو حجة، بعضهم يقول الاطمئنان حجة. هسه أكو من يقول مو حجة، ما أدري، بعضهم يقول مو كل اطمئنان حجة، لا اطمئنان اللي إلى منشأ عقلائي إيه، مو قاعد هنا وشفت العصفور من أنا مر حصل لك الاطمئنان هذا حجة، لا منشأ عقلائي لازم إيه. إذا خبر ثقة قام على قضية وحصل لك اطمئنان بكلائي هذا منشأ عقلائي، أما بعضهم قال لا منشأ عقلائي شنو منشأ عقلائي منشأ غير عقلائي ما هذا إيه، لكن طبيعي حجية الاطمئنان ذاتية لو لا بالسيرة هذا فرد بحث آخر. قال فنقول يثبت الفتح عنوة بالشياع الموجب للعلم وبشهادة عدلين وبالشياع المفيد للظن المتاخم للعلم. هسه هو الشياع أقول لك يعني راح يصير حجة إذا أورث العلم، لو العلم هو حجة لكن طريق حصوله كان شنو الشياع، لأن عادة مو قاعد إنسان بالغرفة جوا البطانية يحصل له علم، قال لازم فرد شيء أكو إيه هزمائي. وبالشياع المفيد للظن المتاخم للعلم بناء على كفايته في كل، بناء على كفاية شنو حصول الاطمئنان في كل ما يتعسر إقامة البينة عليه كالنسب والواقف والملك المطلق. ملك المطلق يعني اللي ما يتعلق به حق لأحد، لا حق القارض لا حق الراهن لا حق ال... إيه؟ اللي نسميه طلق مثلا، اللي نسميه ها طلق لعله نسميه في مواهن الراهن إيه؟ يتعلق به حق الملك هذا ملك لكن قد لا يكون طلقا بشكل شنو هذا ملكي لكن مطيع انا للشيخ رهن مقابل دين مقابل كذا، هو ملك لكن ليس مطلقا ليس طلقا تعلق به حق المرتهن الراهن المرتهن عفوا تعلق به حق كذا سقارض لنجيبه احسن ايه الراهن هذا أولى. غير هذه أكو أمارات أخرى شيخنا ليش ما تذكرها التذيج همات العرف لعله شنو يتقبل بعضها أو قسم من أبناء العرف يتقبلون بعضها، لا علم لا شياع مفيد للعلم ولا شياع مفيد للإطمئنان ولا بينة، مثل خبر العادل مثل قول المؤرخ التاريخي، إذا مثلا مؤرخ قال على أن أرض كذا مفتوعة عنوة يقبل أو لا، إذا كان ثقة يقبل أو لا، فغير هذه من الأمارات مقبولة أو لا. الشيخ الأنصاري يقول والله الأصل الذي أصلناه في كتابنا الرسائل شنو كان؟ عدم حجية الظن بشكل مطلق إلا ما دل الدليل القطعي على. لما اجينا درسنا تلك التي بحث فيها شفنا خبر الثقة دل الدليل على حجيته، لكن دليل لابد أن يكون شنو هو مو ظني، وإلا يلزم الدور يلزم التسلسل. الظواهر من الأمارات هم دلد، أما غيرهم شويونا إجماع محكي شهرة ما أدري بعد كذا كذا، هذا مشكل قول اللغوي مشكل هذا. السهلانة في موردنا قول المؤرخ، قول العدل الواحد، هذا حجة أو لا؟ في الأحكام قول العدل الواحد قد تقبل جنابك، لكن في باب الموضوعات شوية تتأمل تقول في الموضوعات إذا بين اثنين يعني من العدول قطعا، وإذا واحد قد بضرس قاطع تقول لا، وقد شنو متردد تقول فيه تأمل، لعل رأي المشهور أنه في الموضوعات أي ليس حجة قول العدل الواحد. إذا يريد يقول هذا مثلا عادل لو مو عادل يقولون وفي الاكتفاء بقول العادل الواحد في ثبوت عدالة الإمام الجماعة وكذا وصحة قراءته وغيره تأمل، بل إلى بين أي نعم. إذا أورث الاطمئنان شيء آخر صار ايه جنابك انت من هالباب يصير لك اطمئنان بقول هذا العادل او ثقة اصلا مو الا عادل حتى لو فاس. قال واما ثبوتها ثبوت عنوة الفتح، ما ادري هذا تعبير صحيح لو لا، بس ها مو انت ذي شوية ثقيلة عنوة ايه ما ادري مو جابها مذأنث اي هذا ترى مو مهم اي. واما ثبوتها بغير ذلك من الامارات الظنيه حتى قول من يوثق به من المؤرخين فمحل اشكال. احسنت، لان الاصل عدم الفتح عنوه وعدم تملك المسلمين، الأصل عدم ثبوت فتح عنوة، فهذا لأنه إذا فتحت عنوة خراج، إذا لم تفتح عنوة هذا مو خراج. وهنا شنو يقول الأصل عدم الفتح عنوة والأصل عدم تملك المسلمين بما هم مسلمون. طبيعي أقول فرشي نسيت أقوله، ما قايل الشيخ بس خلي نقوله. مرة تقول لما نقول المسلمون يملكون الأرض الخراجية نحو ملكيتهم بشكل مثلا الفقراء بالنسبة إلى الزكاة، لا في باب الفقراء بالنسبة إلى الزكاة اللي نقول مستحقين، إذا شلت المبلغ كله ودفعت المن إلى فقير واحد راح يملك، أما هنا إذا الأرض شلتها وكذا ما يملك المسلم، ما يملك الأرض، فشوف ملكية تختلف. التفتت له لا، ملكية المسلمين للأرض المفتوحة مو بشكل ملكية الفقراء للزكاة، ملكية الفقراء للزكاة إذا تشيل الزكاة وتعطيها للفقير يملكها ويتبع ذلك كل الآثار، بينما هنا لما تشيل الأرض وتدفعها للمسلمين هنا ما يملكها المسلم، باقي هم ملكية للكل. فهذا يلتفت إليه لا بأس، لأن الأصل عدم. أقول لما هنا تعبير عنه من السلام تعبير ملك شو ملك المنفعة فقط ضمن ياهو لا منفعة ما منفعة شنو منفعة حتى المنفعة هو كلام حتى المنفعة إذا جيت زرعت يتبع الأرض الخراجية هم يصل للمسلمين كلهم يبقى إليك، هذا كلام يمكن حيفهم غطايا. فمحل إشكال لأن الأصل عدم الفتح عنوة وعدم تملك الخبر. سؤال، إذا كان بيها فلاح يزرع خب هذا شنو يعني هو مالك؟ إذا رحنا في أرض العراق وما ندري هاي مفتوحة عنوة أو لا، خب عرفنا يا أبا قول المؤرخ لا يثبت به، وتبقى محل إشكال. الأصل يقتضي عدم ملكية المسلمين لها، لكن نقول ما دام المسلمين لم يملكوها إذن هذا الموجود الآن الشخص هو المالك لها، هذا ما يحتاج إلى إثبات. لذا قال نعم الأصل عدم تملك غيرهم، أيضا عدم تملك غيرهم منه، غير المسلمين منه. وبعد هي الحزورة هنا، لا المسلم الواحد غير المسلمين جميعا منه، مسلما واحدا كان أو كافرا أو كفارا، أنت ما قدرت تثبت أنه للمسلمين جميعا، لكن مو معنى أنه ثبت أنه للمسلمين إذا هناك كان يشتغل، أو للكافر الواحد أو للكفار. واضح؟ لأن غير المسلمين كل ذول الأصناف. نعم الأصل عدم تملك غيرهم أيضا، طبيعي. هذه الحكاية يمكن أن يقال إذا لم يكن المزارع اللي الآن بالفعل جاي يشتغل هناك أحياها، نقول له لم يكن مدعيا لها وإيد عليها، وإلا فاليد أمارة الملكية. طبعا الأصل عدم، شنو نقول؟ أكو أمارة للملكية. فإذا فرض دخولها بذلك، ما دام الأصل عدم تملك أحد، شو يصير؟ ما تقول لي بعد لا رب لها، كأنه جاي يسوي قول إذا لا رب لها المن شو يصير؟ ذكرنا إحنا من جملة الأراضي الأنفال لو لا رب لها، واحدة من الأنفال التي لا رب لها. لا رب لها إما مات ولا وارث لها سوى الإمام، وإما أنه أصلا شنو هي صحاري، الصحاري لا رب لها بشكل المواد، لكن إذا فرض واحدة مزروعة أو لا رب لها عنوان سوي آخر غير المواد، وإذا دخلت على المواد يقول ذاك العنوان هو صار للإمام بعد أنفال، بعد شنو تجيب هذا العنوان؟ خب فإذا هذه قد شنو، لما لا الأصل عدم ملكية المسلمين لها والأصل عدم ملكية غير المسلمين لها، شنو صار؟ فإن فرض دخولها بذلك بسبب هذا في الأنفال، وألحقنا الأنفال بأراضي الخراج، بأرض الخراج في الحكم، فهو وإلا إذا ما قدرنا نقول للمسلمين وما قدرنا نقول لغير المسلمين وما استطعنا أن ندخلها بالأنفال، شو يصير هاي الأرض شنو؟ وإلا فمقتضى القاعدة حرمة تناول ما يؤخذ قهرا من زرعها. هذا الجاي يشتغل هناك، الأصل عدم ملكية هذه الأرض اللي يشتغل فيها للمسلمين، الأصل عدم، الأصل عدم ملكيتها لمن؟ إلا لأن هو ما يدعى، من الرجل يقول أنا ما أدري شو، أنا جيت الدنيا شفت ما أدري، ولم نستطع أن نثبت أنها من الـ من الـ من الأنفال، ورأينا مو أنه بمجرد هذا تصير من الأنفال، جاش نزوي لها؟ يقول لا أقل هذا الزرع اللي بيدل، يلا كمل المزارع، هذا الزارع أخو ما يجوز لك أن تأخذه بتبع، تقول هذا ما دام ما الأرض لم تثبت أنه جل مو الزرع ولا هذا، فمقتضى القاعدة عدم جواز أخذ ما بيده. السعيد ما بيده، أنا بحكي رجعت علما، لا رجعت علما، ما بيده فسرت بيمن بالزرع بالمحصول الزراعي، ويمكن أن يكون الشيخ مقصود شنو الأرض أيضا. أعيد واضح، أرض عندنا زيد جاي يشتغل بيها، بويا جنسيتك شنو أنت؟ قال عراقي، هاي جنسيتي، هذه شنو الأرض مفتوحة عنوان، ما قدرنا نثبت فلا أقدر نثبت ملك للمسلمين، لا أقدر نثبت ملك لهذا الشخص، لا أقدر نثبت إذا لا هذا وهذا، إذن هي من الألفان، هذا ما أقدر نثبته. هو سبوي أساس إحنا هذا الأرض شو نسوي لها؟ يلا أقدر آكل محصولها؟ أقدر نفس الأرض أستعملها أو لا؟ خل نشوف الشيخ شو يقول. قال: وإلا فمقتضى القاعدة حرمة تناول ما يؤخذ قهرا من زراء. هيها فإن فرض وإلا، إذا قدرت تثبت من الأنفال هو يلحق حكم الأنفال، وإذا ما قدرت تثبت من حكم الأنفال هو لا أرض مملوكة للمسلمين، لا التي بيدها، لا أنفال، شو تسوي؟ يعني ما هو على الحق الأنفال من فراج؟ هل لا فرض دخولها وألحقناها. إذا شوف إذا ما ألحقت لكن فرض دخولها في الأنفال تنحل مشكلة أهمان. خل الأنفال أباح لأن الإمام سلام الله عليه الأنفال للشيعة للآذان. ها للثنين الظاهر هي لذيته كل إيه للمجموع. وإلا فمقتضى القاعدة حرمة هذا أدحتي هذا التفت له. وإلا شوف ظاهر عبارة الشيخ شنو معنى عشير يقول وإلا فظاهر فمقتضى القاعدة، أولا مقتضى القاعدة ظاهرا يعني مقتضى قاعدة إيه شنو الأصل يعني وجاي يقول لك حرمة حرمة حر حر حر إيه يعني مقتضى الظاهر شنو لا يحل التصرف في مال امرئ إيه هتش الظاهر خب فمقتضى القاعدة حرمة تناول ما يؤخذ قهرا إذا مبطل نفس من زر خب أقول لك هذا شنو هسه هذا مو مال الشخص إيه إيه إيه إذا الأرض مقصودة هذا بعد ما ثابت أنت جاي تقول ونعم على أصل عدم تملك غيرهم إذا مقصودك الزرع اللي بيدئ إيه محتمال ما يؤشوف عبر الشيخ تناول ما يؤخذ قهرا من زرع اللي يؤخذ قهرا مو الأرض يؤخذ شنو الزرع لعله يخو هذا الزرع زارعه هو مالته هذا ملكه هذا لأنه البذر من عنده والكذا سواء كان أرض مغصوبة لكن الزرع ملكه وفعل محرما بالغصب لكن مو الزرع تابع للأرض ملكه واضح له لا يعني القاعدة يدل عن لا يحل التصرف في ماله إيه؟ هذا المحصول مالون إيه؟ الأرض ليس مالا إيه؟ فإذا مقصود الأرض لا يجوز فمقتضى القاعدة حرمة أخذ الأرض منه نقول هذا أول ثبت أنه ماله حتى يجي لا يحرم أما إذا الزرع ثابت أنه ماله واضح له لا أمشي قال وأما الزراع فهم أقول لك الزراع يصرفون بالأرض الأرض لم تثبت أنها ملك للمسلمين ولم يثبت أنها ولم يثبت أنها ملك للزارع يعني الزارع عماد ما يقول أنا إلي وكذا ولم يثبت أنها من الأن فعل حتى يباح للشيعة شي يسوي بحكمة يرجع للحاكم الشرعي يستأذنه وعما الزراع لأجل أنهم ما يدرون أمر الأرض لا يعلمون أمر الأرض يجب عليهم شنو مراجعة حاكم الشرع فيعمل حاكم الشرع فيها فيهم معهم على طبق ما تقتضيه القواعد عنده شنو القواعد تقتضي قواعد والأصول من كونه مال الإمام عليه السلام أو مجهول المالك أو غير ذلك هذا بعد هو يعرف تكليف الحاكم واضح؟ خب هسا شويونا توضحت لنا صورة الأرض الخراجية حقيقة الأرض الخراجية مفتوحة عنوة ويثبت عنوة الكذا تثبت بكذا وحكم الشك الآن تقدر تجيب لي مصادق للأرض الخراجية المفتوحة عنوة أو لا يقول والمعروف بين الإمامية بلا خلاف ظاهر أن أرض الخراج أن أرض العراق فتحت عنوة وحكي ذلك عن التواريخ المعتبرة، مو فقط الشيعة، هذا حتى التواريخ العامة لعله المعتبرة أيضا يقولون بذلك. وحكي عن بعض العامة أنها لا فتحت صلحا. وما دل على كونها، يقول ليش تختلفون، هو عندنا روايات تدل على أن أرض العراق ملك للمسلمين. يقول مو هاي ملك للمسلمين، تلعب على حبلين، فتحت عنوة يسموها صلحا. احنا اول ما دخلنا قلنا اذا تصلح، اذا صالح كذا المسلمون مع اهل تلك الارض من دون قتال صالحوهم على ان تكون للمسلمين، ايضا تكون ملك للمسلمين. فاذا ملكية المسلمين للارض يمكن ان يكون من خلال الفتح عنوة، يمكن ان يكون. فإذا هذه الأدلة اللي تدل أن أرض العراق ملك للمسلمين ما يشخص أنها قد فتحت أرض العراق عنه، ولا يشخص أنها لا أحدهما. قال وما دل على كونها ملكا للمسلمين يحتمل الأمرين، الأمرين هم يحتمل الفتح عنه، يحتمل الصلح على أن تكون للمسلمين، يحتمل كلا الأمرين. أقول لك شنو هذا اللي يدل على كون أرض العراق ملكا للمسلمين؟ يقول بعض الروايات قال ففي صحيح، فإذا هذه ففي بيان لما دل على أن أرض العراق ملكا خب. ففي صحيحة الحلبي سئل أنه سئل أبو عبد الله عليه السلام عن أرض السواد. هسه ليش أرض السواد مو العراق؟ كان يعرف أرض العراق بالسواد لعله من جهة وجود النهرين والأرض صالحة للزراعة، زراعة هواية موجودة، بحيث من بعد الخضار تشوفه كأنه شنو سواد. وأسعدني بعد دكتة التسمية شنو هذه قد تكاد تكون مختلفة، مو مهم، هذا المراد العراق، البصرة، العراقين الكوفة والبصرة حسب التعريف. أي العراق الآن في اصطلاحنا كل العراق حتى الموصل والكذا، في الروايات مو بعيد الكوفة وكذا هذه أي. لا مو على حجمه، لا على حجم الموجود الآن لا، بس الظاهر العراق يعني حتى البصرة حتى بغداد، مو يعني بغداد ما كانت، الكوفة والبصرة وكذا اللي موجودة في ذاك الزمان كلها عراق مو بعيد. لا ما جاء كوفة، ظهر الكوفة، ظهر الكوفة. قال ففي صحيحة الحلبي أنه سئل أبو عبد الله عليه السلام عن أرض السواد ما منزلته، فقال هو لجميع المسلمين، لجميع المسلمين. وضح الإمام سلام الله عليه المقصود مو فقط الموجودين الآن ولا اللي كانوا بزمان الفتح أو الصلح، بل لكل المسلمين على نهج القضية حقيقية، من كان ومن كان هو الآن موجود ومن هو كائن في المستقبل. لذا قال لمن هو اليوم ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعده. هذه رواية، ورواية أبي الربيع الشامي بها هذه نسخ بدل لا تشتري، لا تشتروا، لا يشتر، لا يش، لا يشترى أو لا يشتري، لا يشتري، لا يشتري. ثلاث نسخ أكو، ثلاث أو قراءات، ياهو المناسب ما علينا، احنا مو يم هذا. لا تشتري، لا تشتروا، لا يشتري للغائب. لا تشتري من أرض السواد شيئا إلا من كانت له ذمة، فإنما هي فيء للمسلمين. شوية أقول لك هذه إلا من كانت له ذمة أخرها إلى ما بعد للمسلمين. شلون تقراها؟ شوف تصير أوضح لولا إليك. لا تشتري من أرض السواد شيئا، ليش؟ فإنما هي فيل إلا من كانت له ذمة. هذه لعله تصير أأنس أوضح لل. وقريب منها صحيحة ابن الحجاج. طب هذه أرض العراق غير أرض العراق. قال وأما غير هذه الأرض مما ذكر أو اشتهر فتحها عنوة. إذا ذاك المعيار للثبوت موجود، شياع مفيد للمحلول القضية، إذا عدلان قال فإن أخبر به عدلان، لكن ذول العدلين مو هم شنو حدسا وصل إلى هذه النتيجة، لا نحتمل أنهما عن حس، سمع برأي عن حس مو عن حدس، عن قراءة همات لازم ذاك اللي كتب همات شنو عن حسوات علم لازم حسي، حتى مو لأن الشهادة شهادة العدلين البين أن يشترط شنو، لكن مو لازم تحلف بالعباس أن من شهد من هذا عن العدلان شهدا عن تحتمل كافي تحتمل أحسنت. السيرة قائمة على ذلك أنه يؤخذ بالخبر السيرة الكذا أو لزوم ما أدري، إذا لازم تعلم بأنه ما عن حيث لعله يلزم شنو لغوية التشريع أو خلت فائدة التشريع، هذا ما علينا. المهم إذا علمت بالحدسية مضر، أما إذا احتملت كافي للحسية، واضح؟ لذا قال فإن أخبر به عدلان تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.